بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ووجب الجزاء بقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل. ما زال الكلام مسلطا على حكم الصيد الذي قد يكون من الحلال في الحرم أو من المحرم، والكلام هنا على صيد المحرم، وما انتهى إليه الكلام هو إذا أمر المحرم عبده، إذا أمره أن يطلق صيدا، كذلك أمره أن يطلق الصيد الذي بيده، أمره أن يفلته بالعبارة التي ذكرها، أن يفلته، ولكن العبد لم يفعل بل قتله، فعلى هذا السيد الجزاء، لأن هذا الصيد الآن صيد محرم قتله، وقد قتل في الحرام، وهذا الفعل يترتب عنه الجزاء، ولا بد من ذلك أنه جناية، وما دام كذلك فلا بد لهذا الحق أن يؤدى، هذا الحق لا يمكن له أن يضيع، إنه حق لله. ولا يسأل العبد غير مخاطب بهذا، لأن السيد أمره أن يفلته فغالط العبد فظن أنه أمره أن يقتله فقتله، إذن هذا الغلط الآن وصف طردي لا يمكنه أن يرفع الحكم، أن هذا محل خطاب الوضع، فلا يمكن لهذا الغلط أن يؤثر، هذا محل خطاب الوضع، والخطأ والنسيان والجهل والنوم كل هذه الأشياء لا تؤثر في أحكام هذا الموضع، فلذلك وجب أن يثبت الحكم، وهذا أمر لا نقاش فيه. يبقى بعد ثبوت الحكم من الذي يتوجه إليه؟ هل يتوجه للعبد أو يتوجه للسيد؟ العبد أخطأ في القتل، والذي يتولى الأداء عن العبد في الجنايات هو السيد، هو السيد، لأن هذا المال الذي هو العبد هو محل الجناية، إذن ما الذي يمكن أن يفعله السيد؟ إما أنه سيؤدي الجزاء، سيشتري نسكا ويطعمه للمساكين، أو أنه سوف يقدر الثمن ويسيره طعاما للمساكين، على كل فالتفاصيل الفعل ستأتي، لكن عليه أن يفعل هذا الفعل. فإن قال بأنه لا يسير في هذا الطريق فسيقاله يباع عبدك ويؤخذ منه ثمن هذا الجزاء، يختار أن جزاء العبد يتعلق برقبته، جناية العبد تتعلق برقبته، يختار ما تريد أيها السيد. فإن قال سأؤدي والعبد يبقى فالأمر واضح، وإن قال بأنه سيبيع العبد ثم يأخذ منه ثمن الجزاء فله ذلك، هو مخير في هذا الأمر، فليأتي منه ما شاء. على كل هو الذي سيخاطب على كل حال، ومثله الولي الذي تولى أمر صبيين صاحبه إلى الحج، فتصرف هذا الصبي على هذا الوجه الذي تقدم أن العبد تصرف به، الذي يخاطب بجنايات الصبيان أولياؤهم، هم الذين يخاطبون بآداء ما ترتب في رقباتهم في رقابهم، وتفاصيل ذلك تذكر في باب الضمان، أنه يؤدي عنه هذا الأمر الذي ترتب في ذمته، ثم بعد ذلك قد يكون هذا الصبي له مال فيرجع عليه في صور بهذا الذي أداه هذا الولي، لكن الأصل أنه يؤدي عنه، وهذا محل الطلب، هذا هو المطلب. وقد تحصل أن عليه أن يؤدي الجزاء عن فعل هذا الصبي، أنه هو الذي انتقل إليه الخطاب. وخطاب الشرع إذا توجه إلى الفاعل فسقطت فيه الأهلية فإنه ينتقل بالمناسبة إلى شخص آخر. مناسبة الانتقال في الأول الملكية، ومناسبة الانتقال في الثاني الولاية. وقد تقدمت نظائر هذه المسألة، وفروع من هذا قد سبق تقريرها على هذا الأصل، وأن الحق إذا ترتب في محل وكان هذا المحل مختلا ليس فيه أهلية الخطاب لسبب من الأسباب، فإن الخطاب ينتقل إلى شخص آخر بالمناسبة التي تربطه بمحل الحكم الأصلي. وهذا ما قضي به في فرع تقدمت، وهو الذي يصار عليه أيضا في هذا وما شاكله وناظره. خلاصة القول أن هذا هو الذي عليه الجزاء وليؤديه. وورد في هذا المقام سؤال متعلق بصورة فيها ما يدل على أن السيد بريء من أثر هذا الفعل، إذ قيل بأنه لو أن هذا السيد لم يصد هذا الصيد وأمر هذا الصبي أو العبد أن يفلته فلم يفعل، فكيف نحكم على هذا الشخص؟ فكيف نحكم على هذا المحرم بهذا الحكم مع وجود ما يدفع عنه تعلق الحكم به؟ نعم، قد يقول قوم إن الشخص بريء، المحرم بريء، وما قام به من الصفتين مما يدفع عنه هذا الحكم، وهو لم يصد والعبد هو الذي صاد، ثم إنه أمره بإفلاته، فكيف يخاطب بشيء لم يجنيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذا قد يقرر وقد يجذب هذا نظر الفقيه فيقضي فيه بالسقوط، لكن لا يمكن، لا يمكن ذلك، لأن هذا حق لله ترتب سببه، ترتب سببه، فلا بد أن يوفى وأن يؤتى به. ومخاطبة العبد بهذا الأمر متعذرة، إلا بإذن السيد. ولذلك فإنك إذا نظرت في أن هذا الفعل أصبح الآن لازم الوفاء ووجب الإتيان به لأنه حق ثبت سببه فلا يمكن أن نسقطه، هذا السبب أدخل حكمان شرعيان في الوجود، ترتب في هذا الحكم هذا الذي ذكر من الجزاء، فكيف يسقط؟ لا يمكن أن يسقط. فإن قلت نحيله على العبد فالعبد إذا أراد أن يتصرف في ماله هو فلا بد من إذن السيد، لأن ماله مال سيده، فيؤول الأمر إلى ما تقدم. وإن لم يكن له مال فإنه سيأخذه من السيد، والأمران سيان. وإن قيل له صم فلا شك أن السيد لا بد أن يأذن له في ذلك، لأن خدمة العبد تنقص بهذا الصوم. على كل، إذن الذي ترجحه هو أن على السيد الأداء، لأنه حل محل العبد في هذا الأمر، فلا بد من أن يقضى عليه بهذا الحكم. الولي أفعال من تولى أمره أفعاله، والسيد أفعال عبده أفعاله، وهذا هو الذي يمضى عليه في هذا المقام وغيره. فإذا جن العبد فإن الأمر يتعلق برقبته، ورقبته مال، مال من؟ مال السيد. فإن ادى عنه ما لزمه أداه من ماله، وإن باعه وأخذ من رقبته ثمن هذا الذي جنى كان هذا نقصا في المال. وهذا الصبي أيضا يخاطب هذا الولي بما يخاطب بهذا الصبي لعدم الأهلية، وهذا هو باب لي عليه هذا الشرع. ولذلك كان السلف في من سبق لا ينفكون استحضرون هذا المعنى. وعندما سرق بعض القوم، بعض الشباب، ناقة وأكلوها، كانت ناقة لهذه المزنيين على ما أتذكر، جاء بهم إلى عمر بن الخطاب باعتبار أنهم سراق لصوص، فنظر إليهم عمر فرأى في وجهه مرجلة، فرأى في وجوههم مرجوع، فدعا هذا الذي يملك هؤلاء الشباب، لأنهم كانوا عبيد، فدعا هذا الذي هو سيده، قال له هؤلاء الشباب رفي وجوه، جوعتهم ولذلك سرقوا. هذا الشباب في وجوه جوعتهم، فهذا هو سبب سرقتهم، أنت الذي ستؤدي ثمن الناقة، أنت الذي ستؤدي ثمن الناقة. فألزمه بهذا بوجود الواسطة وهي الملك، وله عليهم سلطان. فلذلك ما يخاطب به المرؤوس قد يخاطب به الرئيس، وما اتقاء وتولي أمور المسلمين إلا لهذا الأمر المستكن في الولاية. ولهذا غرمه عمر بن الخطاب ثمن الناقة لهذا الشخص وأطلق هؤلاء الشباب، قال لئن جاءوني مرة أخرى بهذا الحال، يعني في حالة الجوع، أنت تعلم ماذا يقع. أن عمر بن الخطاب بطبعه أنه كان صورتيا كما كتقولون، ولا ما يسمى بالصورتي، قاضيا وينفذ الحكم، لا يحتاج إلى كثرة الألبسة وكثرة المرافعات. جنيت، حكم عليك في المكان، ينفذ عليك الحكم، يتولى التنفيذ، جيبوه بالدرة، هكذا لا يحتاج إلى يطلب استشارات ولا كذا ولا أي شيء، يحكم في المكان، ينفذ فيه القاضي، فيه البوليس، فيه الجلاد، فيه كل شيء، اجتمع فيه كل شيء. فالناس يعلمون أن من تعد الحدود مصيره معروف. وعلى كل حال، فقط هذا الربط لم يكن قد خفي على ما تقدم من العلماء، بل كانوا ينزلونه، وكان هذا لا ينفك لا ينفك مراعا في فتاوهم وأقضيتهم. ده هذا الآن هؤلاء أنت السبب. على كل فرّبت بين من يتولى أمر المسلمين ومن يتولى أمر الناس، وأمر الناس هذا شيء ثابت في الشريعة فلا بد من التنبه له، وهذا أمر معروف. خلاصة الكلام أن هؤلاء سيقضى عليهم بهذا الذي ذكر، الأب والسيد والوالي، أن الوالي هنا تركناه عاما فجعلناه سواء كان وليا بالنسب أو كان وليا بالوضع القضائي. القضاء قد يعين وليا على مجموعة من الناس ليراعي مصالحهم لأنهم ما زالوا صغارا أو لأنهم كانوا مجانين أو سفهاء وما شبه ذلك. على كل حال هؤلاء هو الذي يقوم مقامهم في الأحكام. فروا الآخر. وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات. السبب كما ذكرنا انقسم إلى قسمين، السبب الاتفاقي والسبب القصدي. السبب القصدي هذا لا نقاش فيه. السبب القصدي من أتى بسبب وقصد به إتلاف صيد بري وهو محرم، أو قصد صيدا في الحرام وهو حلال، فهذا يقضى عليه بما يقضى على من صاد وقتل. ومثل لهذا السبب الاتفاقي بالإفزاع، شخصا ما مر بمكان فحرك وأطار صيدا فوقع في مكان فهلك، أو قفز فهلك، أو تسبب في الهلاك ولو بالتخويف بحيث يكون يجري حتى يلفظ أنفاسه. المهم صور كثيرة يمكن أن تقع، وما يرد على الذهن مثلا يكفي. على كل فإذا وقع هذا فإن عليه الجزاء، ونزل هنا السبب الاتفاقي منزلة السبب القصدي لما له من التأثير في حصول هذا المسبب. من ذلك الإفزاع سبب مؤثر في حصول ذلك المسبب، فلذلك حكم عليه بالجزاء. هذا هو الذي تقرر في من أتى بالإفزاع أو ما في معناه، سواء أتى بالإفزاع أو أتى بما في معناه مما قد يكون نظيرا له. انظر الصورة التي يمكن أن تلحق بالإفزاع فتكون مثيلة لنا في الحكم. الفرع الآخر، كما لو ركز رمحا والأظهر والأصح خلافه. كما لو ركز رمحا، هذه الصورة الثانية فيما يسمى بالسبب الاتفاقي. من الأسباب الاتفاقية أيضا أن يكون قد ركز رمحا بوجه من الوجوه فكان سببا في تلف صيد بر، فهذا أيضا فيه الجزاء. وإن كان الأمر فيه خلف، لأن من الناس من يرى ضعف هذا السبب ويرى أن هذا ليس سببا يقضي بالوفاة، ويمكن لذي النظر أن يمد نظره هنا إلى العادة فيستحضرها ويقول ما كان سببا في العادة سواء كان اتفاقيا أو غير اتفاقي فإنه يقضى فيه بالجزاء، وده حصل منه الموت. وإذا كان السبب اتفاقيا وليس معتادا وليس مما يعتاد في القتل فإن الحكم فيه مخفف. إذن يمكن أن يكون ما انتبه إليه هؤلاء الذين أنكروا فرض الجزاء في القتل بتركيز الرمح، يمكن أن يكون قد لاحظوا أن هذا ليس مما يقع به الإهلاك في العادة. فهذا ثم إن هذا الشيء الذي لا يحدث إلا في صور نادرة وصور يجب على المرء أن يفرض فيها هيئات معينة يقول هذا نادر، والأصل في النادر في الأسباب أنه لا يحكم فيه بحكم السبب العادي الطبيعي. ويمكن أن يقول بأن هذا إحداث القتل به نادر وإن حصل، أن إذا فرضنا أنه ركز الرمح ثم ضرب الرمح فسقط الرمح على الأرض فهذا لم يكن يقتل، ثم ضربه مرة ثانية لن يقتله، إذن فليس سببا عاديا. فإن حصل ذلك فسيحصل في صورة معينة يجب أن تفرض على هيئة مخصوصة، هذا في الحقيقة مما يضعف هذا السبب. لذلك هؤلاء لم يتفقوا مع ابن القاسم في هذا الذي ذهب إليه من فرض الجزاء في صورة تركيز الروح هذه. فرع الآخر كفسطاطه الخيمة، إذا نصب الخيمة ثم علق بها صيد، بأن كان ذلك الصيد مثلا قد علق بحبل في الفسطاط فخانقه، أو قد هلك بسبب واتد كان قد شد به ذلك الفسطاط أو غير ذلك مما قد يكون موجبا لهلاكه، هذا إذن لا شيء فيه، هذا سبب اتفاقي لا شيء فيه، وذلك لضعف هذا السبب، وأن القتل به نادر، وأن حدوث مثل هذا لا يكون إلا في أحوال نادرة، لذلك قضي فيه بهذا. إذن يمكن أن تتفقه في السبب الاتفاقي هنا بأن تستحضر العادة، فما كان يقتل في العادة وإن كان سببا اتفاقيا رجحت فيه الجزاء، وما لا يقتل في العادة فإنه إذا كان سببا اتفاقيا لا يقضى فيه بهذا الحكم. يمكن أن يكون هذا متمسكا، والعادة مما يفيد الأحكام، يقيدها، يبينها، يرجحها، لا بد من اعتبار هذا الأمر. وبئر لما البئر، حقيقة هذه المسائل البئر والفسطاط وتركيز الرمح ومثل هذه الأشياء التي هي أفعال ياتها الشخص، بحقيقة الأمر أن فعل مثل هذا في أرض الحرم مع أنه من المعروف أن هذا قد يكون سببا في موت الصيد فيه، إذا فعل هذا في الأرض الحرم هذا فيه شيء مما يمكن أن يعين من قال بالجزاء في الكل، ممكن، لأنه ألا يجد هذا مكانا يركز فيه هذا الرمح، ولماذا ركزه في الحرم مع معرفته بخطورة هذا الأمر؟ إذن فلا بد أن ينظر في هذا الأمر، لأن هذا محل فيه خطر، والإقدام على هذا الفعل فيه مع هذا ما يجب أن يستحضر في بناء الحكم. على كل إذا حفر البئر قالوا بأنه لا شيء عليه، مع أن البئر من الأسباب التي إذا وقع القتل بها اعتبرت، فإذا قتل إنسان بسبب اطراحه في البئر، سقوطه في البئر، فإن هذا الحافر يعد مسببا، ولكن اشترط في ذلك أن يكون في الطريق، أن يكون في الطريق أو يكون فيه إهمال الإظهار، فمن حفر بئرا في طريق الناس وسقط فيه شخص فإن هذا فيه ما في القتل، لذلك يسير هذا قاتلا، والحكم فيه مفصل في باب القتل، في باب الدماء كما هو معروف. لكن هنا خففوا فقالوا بأن الإنسان حفر الطريق، حفر البئر في طريقه الغالب فيه هو الوقوع، أن الإنسان طريقه الذي يمر فيه يعتاد عليه هو الذي يمر فيه على الدوام، وأما هذه حيوانات فإنها لا تمر في طريق مخصوص، ولكن هذه المسألة فيها نظر، فإنك إذا نظرت في الغابات التي تمر فيها الوحوش تجد أن لها طرق مخصوصة معينة، ولذلك الذين يصطادونها بالأفخاخ، يصطادونها بالسرك، هؤلاء يقصدون هذه الطرق التي تمر من هذه الحيوانات، لها طرق مخصوصة. إذن فما عللوا به توجيه الفرق هنا غير واضح، هذا التوجيه الذي أظهروا هنا في التفرقة بين البناء في طريق الحيوان وطريق الإنسان غير واضح، أن طريق الذي يمر في الحيوان يستمر دائما فيه، والذي يمر في الإنسان أيضا كذلك، فما الفرق بينهما؟ إذا نظرت مثلا في الطرق، إذا كنت في الغابات ثم نظرت في الجبال، فأنت طرق الحيوان مرسومة، مرسومة موضوعة، وقد تجدها كمثل هذه الأشياء التي تدور، كالمنطقة التي تدور بالجسم، تجدها طرقا بعضها فوق بعض على شكل الخطوط الحلزونية. نظرت في الجبال تجد الجبال التي فيها الأشجار، إذا انكشف بعض من الأرض تجد الطرق مرسومة مر فيها الحيوانات. هذا هو الأصل، ولذلك فهذا التوجيه للفرق هنا غير بين وغير واضح، فلا بد أن ينظر إلى أن حافر البئر يعتبر أيضا، حفر البئر يعتبر سببا موجبا للجزاء. هذا هو الذي يظهر وهذا هو الراجح. البئر ليس كالفسطاط، لأن السقوط في البئر قاتل لا محالة، والوقوع في الفسطاط نادر، إهلاك بالفسطاط نادر، وتركيز الرمح هذا بعيد أيضا، لأنه لا يكون إلا في صور مخصوصة. أما حفر البئر مع السقوط فيه هذا مؤذن بالقتل، ولا بد أن نستثنى البئر من عموم هذا الذي يسمى به السبب الاتفاقي، بل هذا سبب إن سميته اتفاقا فهو ملحق بالقصد، وإن سميته قصدا قصديا فالأمر بين ولا يحتاج إلى كثرة كلام. الذي يظهر أن الحفر البئري في الحرام من الأسباب التي تقضي بالجزاء لو سقط فيها حيوان، هذا هو الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله وحفر بئر لماء، أي سواء كان الحفر في محل يجوز له الحفر فيه أو لا كالطريق، فليس ما هنا كما في الديات، ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق معين بخلاف الأدمي، انتهى من العدوي. هذا وقد وافق ابن القاسم أشهب في سقوط الجزاء في مسألة حفر البئر لماء، وخالفه في مسألة فزعه فمات، وقال بالجزاء كما مر. قال الحطاب: وهي مناقضة لا شك فيها. نعم، هذا مما انتقد على ابن القاسم في هذا المقام، لأنه قال الإفزاع يوجب الجزاء وحفر البئر مغتفر، هكذا قال. ولا شك أنك إذا تأملت تجد أن حفر البئر هو الذي يليق به فرض الجزاء على وجه الأولوية، لأنه فعل مؤذن بالقتل، يؤدي إلى القتل. أما الإفزاع فإنه في الغالب قد لا يقتل، فالفعل الذي بطبعه مؤثر هو الذي يقدم على الذي دونه. قد تفزع الطيرة ثم يذهب، وقد تفزع الحيوان ثم يذهب ثم لا يموت، لكن السقوط في البئر أصله هو الموت. وبذلك فإن ابن القاسم هنا لم يضبط مفهوم، لم يضبط مناط الحكم. إذا كان ينظر في السببية بميزانها القوي فالبئر أرجح من الإفزاع، وهب أنه لم ينظر في ذلك، فلماذا لم يسوي بينهما؟ لذلك نبهوا هنا إلى أن هذا الذي مضى عليه ابن القاسم هنا فيه مناقضة. قد تقول: وين التناقض، وين المناقضة؟ فهو لم ينقض الفرع الأول، الإفزاع أبقاه على الجزاء والبئر أسقط فيه الجزاء، فأين المناقضة؟ نقض الذي بنى عليه الحكم وهو السببية، السببية القصدية المؤثرة، السببية الاتفاقية المؤثرة رعاها في الإفزاع ولم يرعاها في حفر البئر. ومن رعى أصلا أو علة أو دليلا أو أصلا في محل ثم خالفه في محل آخر فهذا لون من ألوان المناقضة. ليس من صفات المناقضة أن يقر على الفرع الأول فيهدمه، فيهدمه، ولكن إذا رجع على الأصل الذي بنى على فهذا إذا نقضون. هذا هو الأصل في المسألة. وأظن أن الجمهور على أن البئر، حفر البئر في الحرام فيه الجزاء، الجمهور على الجزاء، ذلك يكون هذا الفرع ضعيفا. نعم شيخ. هل يفرق بين البئر في الطريق والبئر في غير الطريق الحيوان؟ هو احنا كنهضروا في الطريق، انما نتحدث عن الطريق. اما اذا حفره في مكان الاصل فيه انه لن يقع فيه شيء، فان هذا لا يكون فيه لا الجزاء ولا الدية. شيخ، لا يمكن أن يكون مستند ابن نعم؟ القاسم، لا يمكن أن يكون مستند ابن القاسم في التفريق. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير الصيد، وهنا حصل التنفير اتفاقا بخلاف صورة البئر، فالشرع لم يرد فيه النهي عن حفر البئر في الحرم، فيفرق. هو في الحقيقة التفريقة إذا كان تنفير الصيد، تنفير الصيد هنا هو الذي عول عليه، فليس هذا هو محل الكلام. محل الكلام الإتلاف بالسبب، مش التنفير. لا أفضلية لسبب على سبب إذا اتحد في العلة، إذا اتحد في المعلول. أنه أتى بأمر محرم، تنفير محرم، فآل إلى القتل بخلاف حفر البئر، فليس محرما حفره ابتداء. هو دبا التنفير، هذا التنفير هو حكم مستقل، ولكن قبله، ما الذي قبله؟ الذي قبل هذا هو أنه يحرم الصيد، يحرم صيده، يحرم قتله. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. ماذا قبل هذه الآية؟ نعم، يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الذي حرم هو القتل، والقتل هنا كل ما يؤدي إليه فهو محرم، فلا فرق بين تنفير الصيد وبين سبب القتل. كله محرمون بالنص، كل شيء محرم بالنص. فإذا حفر هذا البئر وأتى بهذا السبب، فهذا قد أتى بفعل محرم، أن سبب المحرم محرم، فما الفرق بينهما؟ نعم، حفر هذا البئر، حفره بقصد الانتفاع بمائه، لم يخطر بباله أصلا أن يجعله سببا للصيد، فوقع اتفاقا. احنا في الجنايات، احنا هنا في الجنايات وفي خطاب الوضع، لا قيمة للقصد هنا، لا نعتبر القصد هنا إذا كان هو قد ترتب على فعله هلاك، لا نعتبر ذلك، إنما كان هذا ينفعه في سقوط الإثم فقط. أما لو قصد ففيه إثم مع الجزاء، فإن لم يقصد ارتفع الإثم وبقي الجزاء. هذا هو الحكم في المسألة. نعم. ثم قال: ودلالة محرم أو حل من إضافة المصدر للمفعول، والدال لهما محرم، وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال. في حقيقة الأمر أن الدلالة يجب أن تقرر باعتبار أنها سبب مؤثر، ولا يجوز أن نجعلها سببا طرديا أو سببا لغوا، كما في الفسطاط وكما في تركيز الرمح عند من يرى ذلك، لأن الدلالة فيها مشاركة في تحصيل الصيد، والنبي عليه السلام لما أتاه أبو قتادة بما أتوا به من الصيد سأل الصحابة: هل أحد منكم أمره؟ هل أشار إليه أحدكم بشيء؟ قالوا لا. فاعتبر الدلالة مشاركة في الصيد، وهذا هو الذي يجب أن يقرر عليه الحكم هنا. فقول المالكية هنا بأن الدلالة غير مؤثرة قول ضعيف. نعم، وافقهم في ذلك بعض الفقهاء وألغوا الدلالة وقالوا سنتمسك بأن الدلالة ليس فيها شيء لأننا حللناها حللوا الدلالة فانكشف لهم أنها غير مؤثرة في محلها فأسقطوا الجزاء بذلك. ووجه قولهم هذا هو أن الدلالة ليست قتلا، والله تعالى إنما فرض الجزاء على القاتل والدال ليس قاتلا، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني القياس، وهو أن من دل على السرقة ليس سارقا، من دل على السرقة ليس سارقا. من سألك مثلا أين يوجد مال فلان فقلت له إنه يضعه في الصندوق في البيت الفلاني الذي بجانب كذا فأنت لست سارقا. إذن فالجناية التي ترتب عنها حد شرعي الدلالة لا تدرج من أتاها في تلك الحقيقة. الأمر الثالث الذي استدلوا به على ما أتذكر أنهم قالوا بأن الجاني على المال هو الذي يخاطب بالأداء لا الذي دله عليه، فإذا جنى إنسان على مال شخص مثلا كسر له إناء أو أفسد له شيئا من زرعه أو هلك له دابة من الدواب فالدال لا شيء عليه. هذه هي بعض مما تمسك به ما قال بأن الدلالة هنا غير مؤثرة، بأنها ليست قتلا، بأن الدلالة لا تجعل الشخص متصفا بالغاصب ولا بالسارق ولا بالجاني وهكذا. ولكن الذي عليه الجمهور أن الدلالة مشاركة في الصيد، والحديث دليل على ذلك. وعلى هذا جمهور العلماء من الزمان الأول، هذا ما عليه الجمهور، وهو أن الدلالة مشاركة في القتل، فالدال قاتل، هذا ما يجب أن يقرر عليه المذهب هنا ويرجح به بأن الدال قاتل. والحديث حجة في هذا الأمر، لأنه لما سألهم عليه السلام هل أمره أحد منكم بشيء دليل على أنه لو أمره لحرم عليه أكله، ولا يمكن أن يحرم عليه أكله إلا إذا كان قاتلا. والمسألة واضحة أخذ من هذا الحديث، إذا دله قد شاركه، وإذا كان قد شاركه حرم عليه أكله، فإذا حرم أكله فهذا دليل على أنه قاتل شارك في القتل. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرع. إذن فالدلالة هنا المالكية قالوا الدلالة غير مؤثرة، سواء أمر محرم محرما أو أمر حلال محرما، سواء أمره في الحرام أو أمر محرم محرما في الحل، فلا يفرضون الجزاء إلا على القاتل، لأن القاتل قد أدى ثمن هذا الفعل، فلا يترتب عليه شيء آخر، وما دام قد أدي يكتفى بذلك. هذا ما ذهبوا إليه في هذا الفرع. لكن الصحيح هو أن هذه الإشارة النبوية هنا إذا أخذت مستثمرة على الوجه الذي يقتضيه هذا التنبيه فإنه الراجح أن الدال عليه الجزاء، وهذا يمكن أن ترجعوا إليه في كتب أخرى لتنظروا فيما استدل به هؤلاء جميعا. هذا هو الحكم في الدال. نعم شيخنا، هل يرجع هذا على الفرع الذي تقدم إذا أمسك شخص صيدا والآخر قتله قيل إن الممسك لا شيء عليه، مع أنه أمسكه حين القتل. نعم. حين القتل. نعم. فيه صور متعددة في الإمساك مع القتل، فيه صور، فيه صور، لأن هذا أمسكه ثم أطلقه، أطلقه، ولا والجزاء إن ترتب في على أحدهم لا يترتب على الآخر، ولكن الصورة هناك كانت واضحة ليس فيه الدلالة، كان أطلقه، إذن أمسكه ثم أطلقه، لا يمكن أن نسوي ما بين الدلالة والإمساك هنا، أن الدلالة فيها إعانة على الفعل والإمساك، أمسكه ثم أطلقه فلم يصده هذا إلا بعد أن خرج من يده وصار حرا، ثم إن هذا قد يفرض فيه الجزاء إذا وجد ما يقضي به. نعم. وتقدمت أيضا صورة أخرى، إذا ضرب عدة أشخاص صيدا ضربة واحدة هي التي قتلت والضربة الأخرى لم تقتل، هل يشتركون كلهم في الجزاء أو القاتل فقط؟ هو دب إذا كان دب، نحن نتحدث الآن عن صفة مخصوصة اسمها الدلالة، فهم الدلالة لو درست دراسة لغوية أو عرفية لا تسمى قتلا، مفهوم؟ الدلالة إذا أخذنا بمعناه اللغوي، أخذنا بمعنى العرفي، لا تسمى قتلا، ولكن لما سأل عليه السلام هؤلاء الصحابة هل دله أحد، هل أمره أحدكم بشيء، هل أشار إليه أحدكم، هناك دلالة لم تبقى تدرس بتلك الدراسة اللغوية ولا بالدراسة العرفية، دخلت هذه اللفظة الآن تحت ما يسمى بالحقيقة الشرعية. ما إذا لو لم يرد هذا الحديث، لو لم يرد هذا الحديث لكان هذا الذي قرره الفقهاء واضحا في هذا الموضوع، ولكن لما سألهم عن الدلالة في مقام الأكل فهذا دليل على أن الدلالة مشاركة، وإلا فما فائدة سؤالهم له، ولماذا سألهم لو لم يكن لهذا الوصف تأثير، لو لم يكن سيبني عليه الحكم، فإنه لا يمكن أن يسأل عنه، وهذا إيماء إلى أن الذي أحل لكم هذا الصيد هو سكوتكم وعدم إشارتكم وعدم أمركم بشيء، ولو أمرتم أو أشرتم لكانت حراما عليكم. إذن فإذا كانت حراما عليكم ففيه الإيماء إلى المشاركة، والمشاركة في القتل قتل، هذه واضحة الدلالة. أما إذا نظرنا بوجه اللغة وبوجه العرفي فالأصل عدم وجوب ذلك، فهم؟ فهذا التصرف النبي فيه نقل اللفظة، نقل الدلالة من دلالتها التي سندرسها لغة وعرفا إلى دلالة جديدة، هذا هو الذي نبحث عنه. هل يمكن أن نتفقه في هذا الحديث ونقول إذن من باب أولى من أمسك صيدا وآخر ضربه أنه يكون مشاركا؟ إذا أمسكه حين القتل. نعم. قاتل. وكذلك إذا ضرب مع آخر أنه أيضا ضربتين، ضربتين معا، ضرب الأولى لم تقتل، ضربة ثانية قتل، ضرب الأول هل نسميه أيضا ضربة الأولى التي قتلت؟ ضربة ثانية قتل، هذا هو القاتل، ولكن هذا ما دفع على هذا الذي ضربه ثانيا؟ ثانيا هو الذي قتل، الأول جرح فقط، جرحه، أي جرح، جرحا لم يقتله، خفيف، خفيفا، خفيف جدا لا يقتل، لا يقتل. تقدم أن بحثنا هذه المسألة، هل الآن نكر على ذلك الفرع ونقول هذا؟ لا لا علاقة بينهما، هنا دلالة جعلت بمثابة القتل ليس بحقيقتها، بالشارع، بالشارع وليست بالحقيقة. لو أن الدلالة نوضر فيها بذاتها العادية لن تقضي بالقتل، ماشي قتل، ليست قتلا، ولكن لما جاء وسأل عليه السلام هؤلاء عن هذا الأمر ارتفعت تلك الدلالة الآن إلى قسم الاعتبار، فأصبحت تنزل منزلة القتل بهذا السؤال وبهذا الجواب، لم تكن الدلالة الآن مما يمكن أن نسلط في الحقائق، قتله فلان، جرحه فلان، فلان عقه، يمكن ندرس هذه الأمور الطبيعية الخارجية لو لأن الشرع لم يذكر فيها شيء، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جرحا بعد قتل سيسر ذلك الجرح هو القتل أيضا، ولكن لم يذكره. مفهوم؟ إذن فالحقيقة دلالة هنا ارتفعت من دراستها العادية إلى دراسة شرعية قضى بها القول النبوي. هذا مفهوم؟ هكذا تأمل كما يقال. أيه المسألة واضحة، لأن الأشياء اللي مثل الشارع، إذا دخل الشارع في محل من محلات الألفاظ وأثار هذا الأمر، أرى الأمر يتغير وينصرف عن الدراسة اللغوية والعرفية والطبيعية، ويدرس حينئذ دراسة جديدة. وما دمنا قد وقفنا على هذا الأمر، فهل نجعل الدلالة هنا علة قاصرة أو نجعلها علة متعدية؟ سألهم هل دله أحد منكم أو هل أمره أشار إليه؟ إشارة هنا هو معنى الدلالة. هل أشار إليه أحدكم شيء وأشار إليه بشيء؟ هذا حديث. هل نجعل هذه العلة هنا قاصرة أو نجعلها علة متعدية؟ شنو رأيكم؟ القول النبوي مأخذ الأحكام، لا بد إذا ظهر لنا دليل شرعي في محل أن نستدل به ونأخذ به ونتخذه معلما في بناء الأحكام على وفقه. ماذا سنقول هنا؟ نجعل هذه العلة قاصرة ولا نجعل علة متعدية؟ وجه ذلك أن إذا جعلناها علة متعدية أن كل من دل سوف يكون مثل الفاعل. إذا جعلناها علة متعدية فإن الدلالة حينئذ ستنزل منزلة الفعل، فمن دل على السرقة فهو سارق، ومن دل على الجناية على المال فهو جاني ويسوى بالفاعل، وهكذا. إذا جعلناها علة متعدية، إذا جعلناها علة قاصرة فإننا سنقصر الدلالة المؤثرة فقط في الدلالة على الصيد في الحرام. والذي يظهر هو أن الدلالة هنا علة قاصرة إلا ما كان في باب الدماء، وهذا قد تبت فيه الأدلة بأدلة خارجية. هكذا، فإذا كانت العلة متعدية تستفيدها من هذا الحديث خلاص المسألة على وجه الذي تقدم. وإن جعلناها قاصرة سنقول والدلالة لا تنزل منزلة الفعل والمشاركة إلا في الدلالة على الصيد في الحرم. هكذا. شيخ، إذا جعلنا الدلالة بمنزلة الفعل، معلوم أنه في بعض الصور، في بعض الصور هذه المسألة الفاعل لا جزاء عليه، فهل نلزم الدالة عندئذ بالجزاء؟ وإذا جعلناهما جميعا قاتلين ففيها جزاءان، ففيه جزاءان لأنهما قاتلان اشتركا في القتل كالصورة التي تقدمت، وتعدد الجزاء بتعدد المشتركين. سنحكم على الدال، سيحكم على الدال ويحكم على الفاعل، وعليهما جميعا الجزاء على كل واحد منهما. نتكلم عن صورة ما إذا كان الجزاء ساقطا عن الفاعل ويلزم الدال. ليست هذه الصورة، لأنه لا يمكن أن يسقط عن الفاعل إلا إذا فقد الأهلية، لا يسقط عنه إلا إذا قام به وصف يمنع عنه الخطاب فقط، أما إذا كان أهلا فلا بد للفاعل أن يؤدي ما عليه. الصورة هي رجل في الحل ومعه محرمون في الحل، فأشاروا إلى صيد فقتله، الحلال لا شيء عليه لأنه لم يقتل في الحرم وليس محرما. نعم. وهؤلاء أشاروا عليه، ففي هذه الصورة نلزمهم به؟ لا، هذه ليست الصورة. لا يمكن أن تستدل على المخالف بما لا يقول به. الذين يقولون بأن الدلالة فيها الجزاء لا يستثنون، ما عندهم استثناءات. الصورة سيزيد. الذين يقولون الدلالة تنزل منزلة الفعل لا يستثنون، ولذلك فهذا الفرع فرع مذهبي والفرع المذهبي لا تستدل بها على المخالف، لأن صورة الحديث هي هذه التي فرضتها أنا. صورة الحديث هي التي فرضتها. أبو قتادة رضي الله عنه لم يكن محرما. أنا لا أتحدث هنا عن، أسألك عن الدلالة. هذا الآن نسأل عن الدلالة للحلال والشخص في الحرام. أما إذا كان هذا، إذا كان هؤلاء في الحل، فالمسألة حسمت بالنص لا نناقشها. المهم نحن نريد أن نستفيد من النصوص الشرعية والأدلة بجميع جهاتها. هل يمكن أن أعتبر الدلالة هنا علة قاصرة أو علة متعدية؟ هذا سؤال يرد في هذا الموضوع ولا بد من الكلام عليه. ثم قال قوله ودلالة محرم أو حل، أي لا جزاء في أن يدل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم ولو صاده المحرم أو الحلال المدلول. وحاصله أنه إذا دل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك المحرم الدال، فهذه أربع صور. وكذلك إذا دل حل محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الحل الدال، فهذه أربعة أيضا. والجزاء إنما هو على المدلول إن كان محرما أو كان حلالا وكان الصيد في الحرم. هذا ما يقولونه، لم يفرضوا بالدلالة الجزاء إلا على الفاعل فقط، هذا ما فعله الملكية، وأسقطوا الدلالة هنا مع أنها سبب قوي يعضد بالنص، معتضد بالنص، ولا يمكن لمثل هذا أن يكون مطرحا. لذلك هذا الفرع اعتبروه ضعيفا في المذهب، نعم لا شك في ذلك، وخاصة على ما أتذكر الآن أن هذا ربما وقع للإجماع قبل ظهور الخلاف، أن على الدال الجزاء أظن أن فيه الإجماع قبل ظهور الخلاف، وهذا مما يجب لمن أراد أن يبحث عنه إن كان يوجد هناك طريق إلى معرفة ثبوت هذا الإجماع. أنا فيه فعلا الدلالة على الصيد تقرر فيه الإجماع الجزاء في تقرر وجوب الجزاء بالإجماع، ثم ظهر بعد ذلك هذا الخلاف. إذن هذا الخلاف لا قيمة له، الشافعي والمالك يظنهم الذين خالفوا في هذه المسألة. الدليل في هذه المسألة هل في الأكل أو في تحديد الجزاء؟ لا نتحدث عن الجزاء، أما الأكل مسألة أخرى، ما الأكل فيها مباحث ستاتي. نحن نقصر الكلام على من عليه الجزاء، وكل من عليه الجزاء فإنه يحرم عليه الأكل. الحديث ورد فيه في سياق التعيين على الأكل أو تعيين الجزاء؟ لا، دابا نحن نريد أن نعرف هل فيه الجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم هل أمره أحدكم بشيء أشار إليه بشيء، نعم، ليعلم هل يحل لهم أكله، وليس يسولهم تحريم الأكل لا يلزم أن يكون ليس عليه جزاء. سألهم هل أشار إليهم أحدكم بشيء من أجل أن يعرف هل يحل له أو لا يحل له؟ الأكل نعم لا يلزم. ما الذي يلزم؟ قد يكون الجزاء ولا يكون الأكل، قد يكون الأكل ولا يكون الجزاء. ولماذا لا يكون الأكل، ولماذا يكون الأكل هنا محرما؟ بأي سبب؟ بالقاتل، لأنه قاتل، لماذا يحرم عليه وهو محرم؟ لماذا حرم على صيد البر أصلا؟ أليس بالإحرام؟ لأنه يحرم عليه لأنه صيد، لأنه صيد البر كذلك. وهذا الذي يحرم عليه من؟ الذي قتله، حتى المحرم الذي لم يقتله يحرم له التعرض للصيد. نحن نتحدث هنا عن هذا السؤال، ما هي قوته ودلالته؟ سأله لماذا سألهم؟ من أجل أن يعرف هل يحل لهم ولا يحل لهم، ليس كذلك؟ ما هو السبب الذي سيمنعهم من أن يحل لهم؟ ما هو السبب الذي سيمنعهم من أن يحل لهم؟ ما هو؟ القاتل. وإذا كانوا قتلا هل يجوز، هل عليهم الجزاء ولا ليس عليهم الجزاء؟ أيوه، هذا هو الذي نبحث عنه. فالمسألة تتسلسل، سألهم ليعرف الحل لهم الأكل، فإن حرم عليهم الأكل فهم قتله، فإن كانوا قتله فلا يمكن فإنه يترتب عليهم الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم بنص القرآن، هذا هو. وليس ولا يمكن للأكل أن ينفصل هنا عن عن عن الجزاء نهائيا، لأن علتهما واحدة وهو القتل. المنع من الأكل يكون بالقتل، والجزاء يكون بالقتل. هذا كله إذا أخذنا الآن بهذا الحديث ورتبنا عليه الحكم، فإن دخل هنا نظر وقال لا، أن الإعانة تمنع من الأكل وليس فيه الجزاء، أنا أقول لك لا، هذه الإشارة هذه إنما تمنع من الأكل وليس عليه الجزاء، فلا بد أن يأتي بعلة تمنع الأكل ولا توجب الجزاء. ما هي هذه العلة التي توجب الجزاء ولا توجب تمنع الأكل ولا تقتضي الجزاء؟ ما هي؟ ما كانش هذاك، ما كنت ياكل حرم، ماشي هو اللي كاين، هذا رجل محرم، هذا رجل محرم ما عندوش انتهاك الحرمه، انتهاك الحرمه كتكون في الحل الذي انتهاك الحرام، ماشي المحرم. انتهاك الحرمه لا تعلل بها افعال المحرم، انما تعلل بها افعال الحل فقط. نعم. ثم قال هل هناك من سؤال؟ هذه مساله مهمه جدا، لانها تستوطن جمله من شعب البحث الفقهي. لا يقوي ما ذكره الأخ أحمد، هو أن السؤال وقع عن الأكل لا عن الجزاء. هل علة دابا نعود عاوتاني السؤال، ما هي علة المنع من الأكل؟ ما الذي سيمنع هذا المحرم من الأكل؟ علاش غيكون ممنوع من الأكل؟ إذن فهو قاتل ولذلك يمنع من الأكل، وإذا كان يمنع من الأكل فإنه عليه الجزاء لأنه قاتل، الوصف تحقق بأحد حكميه، بتحقق أحد الحكمين يتحقق المناط، المناط يثمر أمرين، الصيد يكون ميتة ويترتب عليه الجزاء، وإذا أثمر لأتي العلة حكما أثمرت الثاني بالتبعية فلا ينفصلان، فلا يمكن أن ينفصلا، لا يمكن أن ينفصل حكم عن حكم والعلة واحدة، علة واحدة لا يمكن أن ينفصل. إيه ما جيبه شوف إذا بغيتي تهضر أنت خصك البوق ضروري، أنا صوتك خافت. قدرت معنا مسألة، لا يأكل لحمه ولا جزاء، لا يأكل ولا جزاء. لا ما كان هدروش أنا الحيل، أنا كان هدرو على المحرم، ما كان هدروش على الحيل، ما تخلطوش بين مقامات القول، نتحدث عنا عن المحرم. المحرم ما يحرم عليه الأكل يوجب عليه الجزاء وهو القتل، ولا يوجد شيء آخر، ما عندوش انتهاك الحرمة. انتهاك الحرمة تكون عند من؟ عند الحل، فلا تخلطوا بين هذه الفروع. نعم، ارجعوا حتى تطمئنوا. لو كانت الدلالة سببا لوجب أن يقضى بكونها سببا مع عدم القتل. لو كانت الدلالة سببا لقضي بالجزاء مع عدم القتل أصلا، ولو لم يقع القتل كأن رمى فلم يقتله. الدلالة إذا كانت سببا فيمكن أن يكون، وكذلك أيضا يمكن أن نقول بأن الجرح إذا جرحت الدابة ولم تموت إذن فيجب أن نقضي بالقتل، لا يعتبر السبب إلا بحصول مسببه، لا يعتبر السبب إلا بحصول مسببه، هذا هو الذي ينبغي أن يقال. هذا ليس نقدا على المسألة. ثم قال ورميه، أي رمي الحلال صيدا على فرع في الحل وأصله بالحرم، فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله، ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل. هذه المسألة لم يتفق عليها في المذهب، وقد درست في قواعد الفقه، وقد سبق أن ذكرناها في مسألة اللحية إذا كنتم تتذكرون، على العبرة بالأصل أو بالمحادث، عقلت عليها هذوك اللي كانوا درسوا معنا باب الوضوء من ذكرنا هل العبرة بالأصل أو بالمحادث أه؟ وسنعتبر المنبيت ولا نعتبر ما يحاديه. بصنا هذه المسألة وبحثنا فيها ونقلنا هذه القاعدة الفقهية هناك، تتذكرون؟ لا أظن أنكم قد نسيتم. هل العبرة بالأصل أو بالمحادث؟ الذي ذهب إليه بعضهم أن العبرة بالمحادث، أن الشيء إذا كان مثلا فرعه في الحرام وأصله في الحل، شجرة لها غصون فامتد الغصن من الحلاء من الحل إلى الحرام، قالوا هذه الشجرة شجرة في الحرام، والطير الذي فوقها طير فوق شجرة في الحلال في الحل، لأن أصلها في الحل إذن ففرعها أيضا في الحل، كونه محاديا للحرام ملغا، ألغوه، قالوا لا يعتبر سنلغيه. ولكن بعض اعترض على هذا وقال في الحرام الأصل والمحادات شيء واحد، وهذا هو الذي يجب أن يفتى به، الأصل والمحادات في الحرام شيء واحد. إذا كانت الشجرة في أصلها في الحرام وامتدت غصونها إلى الحل فالكل حرام، وإذا كانت الشجرة في الحل وامتدت غصونها إلى الحرام فالكل حرام. هذا هو الذي يجب أن يقال تغريبا لقاعدته أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه، وأن الحماء ما يجاوره حما، لك حرم أن يحوم الشخص حول الحماء. نعم، الحماء لا بد أن يعتبر أن يستدعى هذا الحديث هنا للانتفاع به في تقرير هذا الحكم. على كل حال هم قالوا العبرة بالمحادث، هكذا قالوا، إذا حاد هذا فهو خارج الحرام، وإذا حاد هذا فهو كذا، اعتبروا هنا أصلا وهنا أصلا. والصحيح أن يعتبر المحادث والأصل في الحرام كله من الحرام، وبهذا يكون تكون قاعدة الاحتياط أولى في هذا المقام. قوله على فرع في الحل أي خارج عن حد الحرم لداخل الحل، وأما لو كان الفرع مسامتا لحد الحرم والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على حد الحرم نفسه. نعم، إذا كان مسامتا، نعم، المسامتة المقابلة، وقع في الحدود في الحدين، الغصن إذا نظرت إليه تجد أنه واقعا في الحد الفاصل يسامت الحدود، ليس في الحرام وليس في الحلال. هذا الذي رجحه فيه هو أنه يجعل من الحرام، يجعلونه من شجر الحرام، وأن هذا الطير في الحرام تغليبا لجانب التحريم على التحليل. وفي الحقيقة أن التغليب ليس بالأمر الهين في مثل هذا المقام، لأنك إذا قلت بأن هذا الطير الذي ضربه هذا الضارب يعتبر مقصولا في الحرام فلا شك أنه سيكون في طرح الطعام مع الجزاء، فتدخل أمرين في الشرع، أولا الأمر بإفساد الطعام، طرح الطعام، أن هذا الطعام سيطرح، وطرح الطعام في الإسلام حرام لأنه إسراف، ثم إنك تفرض على هذا الشخص أن يعطي من ماله ما لا يجب عليه، وإيجاب الحقوق في الأموال كإيجاب العبادات بلا فرق، فكلاهما محظور. ولكن إذا ترجح الاحتياط في هذا المقام فإن هذه الأمور تلغى، لأن فيها إبراء الذمة، لهذا موجب تمسك قومهم بالاحتياط في هذه المسألة. أو رميه صيدا بحل فأصابه السهم فيه وتحامل ودخل الحرم فمات به، فلا جزاء إذ أنفذ السهم مقتله في الحل ويؤكل. نعم، هذا إنسان في الحل ضرب طيرا بسهمين وأصابه في المقتل، أصابه في الرأس، أصابه في القلب، ضربه في الظهر فكسر ظهره، استسم المقاتل. إذا ضربه في هذه المواضع ولكن الطير تحامل، نعم هذا الملكية هنا وفوا لقاعدتهم أن السبب إذا كان مؤثرا فإنه يعتبر زمانه ومكانه، لا إشكال في ذلك، وضربه في الحلو، ولكن الطير من شدة الألم قفز ووقع في الحرم، هذا يعتبر ميتا قبل أن يصل إلى الحرم، هذا ميت في الحلال في الحل وليس في الحرم. أنهم يعتبرون أن السبب إذا كان مفضيا إلى القتل فإن ذلك يعتبر قتلا، وتأخر زهوق الروح عندهم غير مؤثر كما هو معروف، ولذلك ظرف الزهوق للروح عندهم يعتبر زمن الموت وليس زمن يحصل فيه الموت، زمن الموت فكأنه قد مات، وبذلك لا يؤثر عندهم في النطيحة ولا في المتردية ولا في غيرها، لا يؤثر فيه الذكاة، لا تؤثر فيها الذكاة، حتى لو ذبحتها فإنهم لا يعتبرون ذلك مؤثرا، لأن أخبرك هذه ميتة، هذه ماتت، وذبحك لها إنما هو من باب قطع جسم ميتين، إنما تقطع ميتة، تغير كتقطع دبها في العروق ديال الميتة، ما أدرى ماتت، وإن كانت ما زالت تطرف بعينيها، وإن كانت تمشي، ولكن المقتل نفذ، يعتبرون هذا بأنه قتل، كما لو ضربت في بطنها فاندلقت أقطابها فنزلت مصارينها، تعتبر عندهم ميتة، ولكن في الحقيقة أنها فيه في ذلك الزمان كان ما يتوسل إليه الناس من أدوات العلاج لمثل هذه الأحوال كان ضعيفا، ولم تكن هذه الأمور الجديدة اليوم التي استجدت قد حصلت، ويمكن أن يكون هذه الأسباب الآن قد نقصت، وتسمى مقاتل النافذة والنفذ المقتل، يمكن أن يرجع في شيء من التخصيص، لا توجد الآن الآلات وتوجد العلاجات وتوجد هذا الطب البيطري الآن وما وصل إليه من وسائل في إنقاذ البهائم وكذا، يمكن أن يكون قد نقص من هذه الأشياء التي يذكرونها. على كل حال هم وفوا لمذهبهم، قالوا محل نفاذ المقتل هو محل القتل، زمن نفاذ المقتل هو زمن القتل، هذه طبيعة، هذا أصل المالكية، حيث نفذ المقتل مات، وفي زمان نفذ المقتل مات، هذا هو زمن الموت عندهم. هكذا شيخنا، إذا اصطاد إنسان فضرب صيدا وأنفذت مقاتله ثم استطاع أن يتحامل إلى أن يدخل إلى الحرم، هذا يقتضي أن يكون ذلك الصيد قريبا جدا من الحرم، هو في الحقيقة نعم، هل يمكن أن يقال هنا يوجد نوع تفريط بأن الصائد اصطاد قريبا من الحرم فيجب عليه فيجب الصيد ويجب أن يحكم بأنها ميتة؟ هو إذا كان يظن أن الصيد لو ضربه دخل الحرم نعم عليه الجزاء، هذا الظن مؤثر، عليه جزاء انتهاك الحرمة لأن ذلك الظن كافي، فإن كان يعلم أو كانت عنده كان على دراية بالصيد فظن أنه إذا ضربه مات مكانه فلا شيء عليه، هذا هو ما يكون نقول. وكذا لا جزاء إن لم ينفذ مقتله في الحل على المختار ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل رمي لا بوقت الموت. نعم، هذه كلها صور حقيقة وفى فيها المالكة لأصلهم بأن زمان نفاذ المقتل زمان الموت ومكانه مكان الموت، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر.